كيف يستقيم له هذا، أي كيف يستقيم له تلك القواعد، قواعد العبودية الأساسية أو القاعدتين الأساسيتين، وهو الحب التام والذل التام، يعني كما يقول كمال الحب ومنتهى وكمال الذل ومنتهى، الناشئتين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فمطالعة المنة تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل الطريق تورث الذل التام. يا إخواني، كيف يستقيم للعبد ذلك أيها الإخوة الكرام؟ كيف يستقيم للعبد ذلك؟ قال الإمام ابن القيم: وإنما يستقيم له هذا إخواني الكرام، باستقامة قلبه وجوارحه. طب كيف يستقيم القلب؟ يعني إنما يستقيم له هذا قاعدتي العبودية تستقيم أو يستقيم لها باستقامة قلبه وجوارحه، أي الظاهر والباطن، العلم والحال. طب كيف يستقيم القلب؟ يقول: فاستقامة القلب بشيئين. استقامة القلب يا إخواني بشيئين، استقامة القلب يعني بشيئين يا إخواني. يبقى استقامة القلب بإيه؟ بشيئين أيها الإخوة الكرام، استقامة القلب بشيئين، واضح إخواني؟ استقامة القلب بشيئين، أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب. فإذا تعرض، يعني بأول حاجة إخواني إيه؟ هو أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب. فإذا تعرض حب الله تعالى إخواني الكرام وحب غيره، سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فعند الامتحان يكرم المرء أو إخواني أو يهان، واضح. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله، على ما يحبه الله تعالى. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليها، أي تتقدم وهي الحاكمة في نفس الوقت، يعني يتحاكم إليها إخواني الكرام، فهي الحاكمة عليها، المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه، فلا ينال من شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله. وقد قضى الله عز وجل إخواني الكرام، قضاء لا يرد ولا يدفع إلا من أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد. من أحب شيئا سواه إخواني الكرام عذب به ولا بد. فمن أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، يعني واضح. وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه. واضح إخواني؟ لم يبارك له فيه، لم يبارك له فيه إخواني الكرام، لم يبارك. يبقى هنا لم يبارك له فيه، لم يبارك له فيه. واضح إخواني؟ يبقى هنا واضح إخواني الكرام. لم يبارك له فيه، واضح، كما يقولون. واضح. ومن أرضى، يعني ومن أرضى يا إخواني الكرام، ومن أرضى، ومن أرضى غيره، واضح، ومن أرضى ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. يعني واضح. يبقى هنا يستقيم له ذلك يا إخواني الكرام، يعني اللي هي قواعد العبودية الأساسية، كمال الحب ومنتهى، وكمال الذل ومنتهى يا إخواني الكرام. إنما يستقيم له بشيئين، أحدهما كما وضحنا أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض على حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب غيره سوى ما سوى، فترتب على ذلك مقتضى. وما أسهل هذا بدأ. وفي نقطة مهمة جدا، فحب الله عز وجل هو الإيه؟ المسير، هو الحاكم، هو المحك يا إخواني الكرام. الأمر الثاني اللي هو قلنا فاستقامة القلب بشيئين، انتهينا من الأمر الأول. وأما الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، الأمر الثاني هو الذي يستقيم به القلب، تعظيم الأمر والنهي. يبقى تقديم الأمر الأول، والأمر الثاني تعظيم الأمر والنهي. وطبعا كما يقول ابن القيم هو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى يعني ذم من لا يعظمه، فإن الله تعالى ذم، فإن الله تعالى يا إخواني، فإن الله تعالى ذم، فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي، هو ألا يعارض بترخيص جاف ولا يعرض لتجديد غال. أي واضح. ولا يحمل أو يحمل على علة توهن الانقياد. معنى كلامه كما يقول ابن القيم إخواني الكرام، معنى كلامه أن أول إخواني أن أول أول مراتب التعظيم، أن أول مراتب التعظيم، أن أول مراتب التعظيم يا إخواني، أن أول مراتب التعظيم أيها الإخوة الكرام، أول مراتب التعظيم تعظيم الحق، أول مراتب تعظيم الحق أيها الإخوة الكرام عز وجل تعظيم أمره ونهيه. يبقى هو إيه؟ تعظيم أمره ونهيه أيها الإخوة الكرام، تعظيم أمره وإيه ونهيه. واضح؟ يعني وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها إخواني الكرام هو الانقياد، ومقتضاها إخواني الكرام هو إيه؟ مقتضاها هو الانقياد يا إخواني الكرام، مقتضاها هو الانقياد، يعني لأمر الله ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، يعني وتعظيم نهيه واجتنابه. يبقى مهم جدا يا إخواني عندنا حاجتين اتنين، تعظيم الأمر والنهي. واضح؟ وهذا لا يكون إلا بتعظيم الأمر والنهي، وتعظيم الأمر والنهي يكون بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. مهمة جدا يا إخواني الكرام. يبقى عندنا إنما يستقيم هذا للعبد هذا اللي هي قواعد العبودة، كمان الحب منتهى ومنتهى، يعني باستقامة قلبه وجوارح. واستقامة القلب بيكون بشيئين، الشيء الأول ذكرناه ووضحناه أن تكون محبة الله تقدم عنده على جميع المحاب. الشيء الثاني يا إخواني هو تعظيم الأمر والنهي، وتعظيم الأمر والنهي ليكون بتعظيم الآمر الناهي، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وتعظيم الأمر الناهي بتعظيم الأمر والنهي يا إخواني، ولا أذك تعظيم الأمر تعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه جل وعلا واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه، يكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه يعني دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي. إخواني الكرام، هذا لا يكون على مستوى الأفراد وفقط، مستوى الأفراد ومستوى الأسر ومستوى المجتمعات ومستوى الدول والحكومات ومستوى الأمة قاطبة يا إخواني الكرام. يعني الأمة، يعني النظام، نظام الدولة، لابد أن يقوم النظام الدولة الإسلامية على تعظيم الأمر والنهي، بتعظيم الآمر الناهي، وتعظيم الآمر الناهي يكون بتعظيم أمر الله وامتثاله يعني واتباعه، وتعظيم نهيه باجتنابه على جميع المستويات، يعني في المجال الاقتصادي، المجال العسكري، المجال الاجتماعي، المجال الثقافي، المجال السياحي، كل مجالات الحياة يا إخواني. لأنها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في شتى مناحي الحياة. ويكون العبد بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر، والبراءة من النفاق الأكبر. وهذه الأزمة التي تعيشها الأمة، هذه من أعظم الأسباب على الإطلاق يعني في تخلف النصر، نصر الله عز وجل يا إخواني الكرام. وحلت بالأمة الغثائية الهزيمة في كل مناحي الحياة، وها هم اليهود الصهاينة الكفرة المغتصبين ومن يؤيدونهم ويدفعونهم من الصليبيين، يعني حقدا على الإسلام وأبناء الإسلام. ولكن متى النصر يا إخواني؟ عندما نعظم أمر الله عز وجل، عندما نعظم الآمر الناهي، عندما تستقيم القلوب والجوارح من خلال تقديم ما يحبه الله ويرضاه على جميع المحاب، وكذلك تعظيم الأمر والنهي يا إخواني. ومن هنا فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق يا سلام، وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي يعني خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي، فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر. الأمر والنهي. أول من تصعر بهم النار يوم القيامة مجاهد شجاع منفق، يعني يقال عليه منفق. وهكذا إخواني قارئ القرآن يعني واضح، وهكذا يعني أخذت أجرك من الناس، فهنا هذا لا يعظم أمر الله عز وجل ولا يعظم الله عز وجل، وإنما هو يعظم الناس، يطلب منهم المحمدة، يتجنب منهم المذمة. فأمره ليس صادرا عن تعظيم الأمر الناهي، يعني فهذا ليس فعله وتركه تعظيما صادر عن تعظيم الأمر والنهي إخواني الكرام. فعلامة التعظيم للأوامر أيها الإخوة الكرام رعاية أوقاتها. وهنا إيه؟ يبقى أنت عايز تعظم مثلا صلاة الفروض ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، طب إزاي؟ رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها والمصارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها، كمن يحزن مثلا على فوات الجماعة أو فوات تكبيرة الإحرام يا إخواني الكرام، ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا إخواني الكرام. ولو أن إخواني الكرام رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلدة من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وما شاء الله تعالى. نسأل الله السلامة إخواني الكرام، نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب سريع الحساب، اهزمهم هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا، وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اجد وطأتك على الصهاينة المجرمين، شتت شملهم، فرق جمعهم، رد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفال المسلمين، ورمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، وخرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين. يا رب العالمين، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم امدن إخواننا المجاهدين في غزة بمدد من عندك، اللهم امددهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فرق شمل اليهود الصهاينة المغتصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم املأ بيوتهم نارا وقلوبهم نارا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.